باب الموت كفارة لكل مسلم. أبو نعيم عن عاصم الأحول عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الموت كفارة لكل مسلم. ذكره القاضي أبو بكر ابن العربي في سراج المريدين له، وقال فيه حديث صحيح حسن. فصل: إنما كان الموت كفارة لكل ما يلقاه الميت في مرضه من الآلام والأوجاع، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته، كما تحط الشجرة ورقها، خرجه مسلم. وفي الموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. وفي الخبر المأثور يقول الله تعالى: إني لا أخرج أحدا من الدنيا وأنا أريد أن أرحمه حتى أوفيه بكل خطيئة كان عملها، سقما في جسده ومصيبة في أهله وولده وضيقا في معاشه وإقتارا في رزقه، حتى أبلغ منه مثاقيل الذر، فإن بقي عليه شيء شددت عليه الموتى حتى يفضي إلي كيوم ولدته أمه. قلت: وهذا بخلاف من لا يحبه ويرضاه، كما في الخبر يقول الله تعالى: وعزتي وجلالي لا أخرج من الدنيا عبدا أريد أن أعذبه حتى أوفيه بكل حسنة عملها بصحة في جسده وسعة في رزقه ورغد في عيشه وأمن في سربه، حتى أبلغ منه مثاقيل الذر، فإن بقي له شيء هونت عليه الموتى حتى يفضي إلي وليس له حسنة يتقي بها النار. قلت: وفي مثل هذا المعنى ما خرجه أبو داود بسند صحيح فيما ذكر أبو الحسن بن الحصار عن عبيد ابن خالد السلمي رضي الله عنه، وكانت له صحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم: موت الفجأة أخذة أسف، ورواه أيضا مرسلا. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها راحة للمؤمن وأخذة أسف للكافر. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أن داود عليه السلام مات فجأة يوم السبت. وعن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إذا بقي على المؤمن شيء من ذنوبه لم يبلغه بعمله شدد عليه الموت، ليبلغ بسكرات الموت وشدائده درجته من الجنة، وأن الكافر إذا كان قد عمل معروفا في الدنيا هون عليه الموت ليستكمل ثواب معروفه في الدنيا ثم يصير إلى النار. ذكره أبو محمد عبد الحق. وخرجه أبو نعيم الحافظ من حديث الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن تخرج رشحا، وإن نفس الكافر تسيل كما تسيل نفس الحمار، وإن المؤمن ليعمل الخطيئة فيشدد عليه بها عند الموت ليكفر بها عنه، وإن الكافر ليعمل الحسنة فيسهل عليه عند الموت ليجزى بها. وذكر ابن المبارك أن أبا الدرداء رضي الله عنه قال: أحب الموت اشتياقا إلى ربي، وأحب المرض تكفيرا لخطيئتي، وأحب الفقر تواضعا لربي عز وجل. باب لا يموت أحد إلا وهو يحسن بالله الظن، وفي الخوف من الله تعالى. مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل وفاته بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. أخرجه البخاري. وذكره ابن أبي الدنيا في كتاب حسن الظن بالله وزاد: فإن قوما قد أرداهم سوء ظنهم بالله فقال لهم تبارك وتعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ابن ماجة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال: كيف تجدك؟ فقال: أرجو الله يا رسول الله وأخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه وآمنه مما يخاف. ذكره ابن أبي الدنيا أيضا، وخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن غريب. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وذكر الترمذي الحكيم في الأصل 86 في نوادر الأصول: حدثنا يحيى بن حبيب عن عدي قال: حدثنا بشر بن المفضل عن عوف عن الحسن أنه قال: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال ربكم عز وجل: لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين، فمن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة، ومن أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة. حدثنا أبو بكر بن سابق الأموي قال: حدثنا أبو مالك الجنبي عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يذكر من مناجاة موسى عليه السلام أنه قال: يا موسى، إنه لن يلقاني عبد لي في حاضر القيامة إلا فتشته عما في يديه إلا ما كان من الورعين، فإني أستحيهم وأجلهم فأكرمهم فأدخلهم الجنة بغير حساب. فمن استحيا من الله تعالى في الدنيا مما صنع استحيا الله من تفتيشه وسؤاله، ولم يجمع عليه حيائين كما لا يجمع عليه خوفين. فصل: حسن الظن بالله عز وجل ينبغي أن يكون أغلب على العبد عند الموت منه في حال الصحة، وهو أن الله تعالى يرحمه برحمته ويتجاوز عنه ويغفر له، وينبغي لجلسائه أن يذكروه بذلك حتى يدخل في قوله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وروى حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم حتى يحسن الظن بالله فإن حسن. وروي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: عمود الدين وغاية مجده وذروة سنامه حسن الظن بالله، فمن مات منكم وهو يحسن الظن بالله دخل الجنة مدلا. وقال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: والله الذي لا إله غيره، لا يحسن أحد الظن بالله إلا أعطاه الله ظنه، وذلك أن الخير بيده. وذكر ابن المبارك قال: أخبرنا سفيان أن ابن عباس رضي الله عنه قال: إذا رأيتم بالرجل الموتى فبشروه ليلقى ربه وهو حسن الظن بالله، وإذا كان حيا فخوفوه. وقال الفضيل: الخوف أفضل من الرجاء، ما كان العبد صحيحا فإذا نزل به الموت فالرجاء أفضل من الخوف. وذكر ابن أبي الدنيا قال: حدثنا يحيى أبو عبد الله البصري قال: حدثنا سوار بن عبد الله قال: حدثنا المعتمر قال: قال أبي حين حضرته الوفاة: يا معتمر، حدثني بالرخص لعلي ألقى الله وأنا حسن الظن به. وقال: حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال: حدثنا خلف بن خليفة عن حسين عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون أن يلقنوا العبد محاسن عمله عند الموت حتى يحسن ظنه بربه عز وجل. وقال ثابت البناني: كان شاب به رهق، فلما نزل به الموت انكبت عليه أمه وهي تقول: يا بني، قد كنت أحذرك مصرعك هذا. قال: يا أماه، إن لي ربا كثير المعروف، وإني لأرجو اليوم ألا يعدمني بعض معروفه. فقال ثابت رحمه الله بحسن ظنه بالله في حاله تلك. وقال عمر بن ذر يوما في كلامه وعنده ابن أبي داود وأبو حنيفة: أتعذبنا وفي أجوافنا التوحيد؟ لا أراك تفعل. اللهم اغفر لمن لم يزل على مثل حال السحرة في الساعات التي غفرت لهم، فإنهم قالوا آمنا برب العالمين. فقال أبو حنيفة رحمك الله: القصص بعدك حرام. وكان يحيى بن زكريا إذا لقي عيسى بن مريم صلوات الله عليهما عبس، وإذا لقيه عيسى تبسم. فقال له عيسى: تلقاني عابسا كأنك آيس. فقال له يحيى: تلقاني ضاحكا كأنك آمن. فأوحى الله تبارك وتعالى: إن أحبكما إلي أحسنكما ظنا بي، ذكره الطبري. وقال زيد بن أسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: انطلقوا به إلى النار، فيقول: يا رب، فأين صلاتي وصيامي؟ فيقول الله تعالى: اليوم أقنطك من رحمتي كما كنت تقنط عبادي من رحمتي. وفي التنزيل: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضال. وسيأتي لهذا الباب مزيد بيان في باب سعة رحمة الله تعالى وعفوه يوم القيامة إن شاء الله تعالى. باب تلقين الميت لا إله إلا الله. مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وذكر ابن أبي الدنيا عن زيد بن أسلم قال قال عثمان بن عفان إذا حضر الميت فلقنوه لا إله إلا الله، فإنه ما من عبد يختم له بها عند موته إلا كانت زاده إلى الجنة. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه احضروا موتاكم وذكروهم فإنهم يرون ما لا ترون، ولقنوهم لا إله إلا الله. وذكر أبو نعيم من حديث مكحول عن إسماعيل بن عياش عن أبي معاذ عتبة بن حميد عن مكحول عن واسلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم احضروا موتاكم ولقنوهم لا إله إلا الله وبشروهم بالجنة، فإن الحكيم من الرجال يتحير عند ذلك المصرع، وإن الشيطان أقرب ما يكون من ابن آدم عند ذلك المصرع، والذي نفسي بيده لمعاينة ملك الموت أشد من 1000 ضربة بالسيف، والذي نفسي بيده لا تخرج نفس عبد من الدنيا حتى يتألم كل عرق منه على حياله. غريب من حديث مكحول، لم نكتبه إلا من حديث إسماعيل. فصل. قال علماؤنا تلقين الموتى هذه الكلمة سنة مأثورة عمل بها المسلمون، وذلك ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله فيختم له بالسعادة، وليدخل في عموم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. خرجه أبو داود عن معاذ بن جبل وصححه أبو محمد عبد الحق. ولينبه المحتضر على ما يدفع به الشيطان، فإنه يتعرض للمحتضر ليفسد عليه عقيدته على ما يأتي، فإذا تلقنها المحتضر وقالها مرة واحدة فلا تعاد عليه لئلا يضجر. وقد كره أهل العلم الإكثار من التلقين والإلحاح عليه إذا هو تلقنها أو فهم ذلك عنه. قال ابن المبارك لقنوا الميت لا إله إلا الله فإذا قالها فدعوه. قال أبو محمد عبد الحق وإنما ذلك لأنه يخاف عليه إذا ألح عليه بها أن يتبرم ويضجر ويثقلها الشيطان عليه فيكون سببا لسوء الخاتمة. وكذلك أمر ابن المبارك أن يفعل به. قال الحسن بن عيسى قال لي ابن المبارك لقني يعني الشهادة، ولا تعد علي إلا أن أتكلم بكلام ثان. والمقصود أن يموت الرجل وليس في قلبه إلا الله عز وجل، لأن المدار على القلب وعمل القلب هو الذي ينظر فيه وتكون النجاة به، وأما حركة اللسان دون أن تكون ترجمة عما في القلب فلا فائدة فيها ولا عبر عندها. قلت وقد يكون التلقين بذكر الحديث عند الرجل العالم، كما ذكر أبو نعيم أن أبا زرعة كان في السوق وعنده أبو حاتم ومحمد بن مسلم والمنذر ابن شاذان وجماعة من العلماء، فذكروا حديث التلقين فاستحيوا من أبي زرعة فقالوا يا أصحابنا تعالوا نتذاكر الحديث. فقال محمد بن مسلم حدثنا الضحاك ابن مخلد أبو عاصم حدثنا عبد الحي ابن جعفر عن صالح بن أبي ولم يجاوزه، وقال أبو حاتم حدثنا بندار حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي ولم يجاوزه، والباقون سكوت. فقال أبو زرعة وهو في السوق حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وفي رواية حرمه الله على النار وتوفي رحمه الله تعالى. ويروى عن عبد الله بن شبرمة أنه قال دخلت مع عامر الشعبي على مريض نعوده فوجدناه لما به ورجل يلقنه الشهادة يقول له قل لا إله إلا الله وهو يكثر عليه، فقال له الشعبي أرفق به، فتكلم المريض وقال إن تلقني أو لا تلقني فإني لا أدعها، ثم قرأ وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. فقال الشعبي الحمد لله الذي أنجى صاحبنا هذا. وقيل للجنيد رحمه الله عند موته قل لا إله إلا الله، قال ما نسيته فأذكره. قلت لا بد من تلقين الميت ويذكره الشهادة وإن كان على غاية من التيقظ، فقد ذكر أبو نعيم الحافظ من حديث مكحول عن واسلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم: احضروا موتاكم ولقنوهم لا إله إلا الله وبشروهم بالجنة، فإن الحكيم من الرجال والنساء يتحير عند ذلك المصرع، وإن الشيطان أقرب ما يكون من ابن آدم عند ذلك المصرع، والذي نفسي بيده لمعاينة ملك الموت أشد من 1000 ضربة بالسيف، والذي نفسي بيده لا تخرج نفس عبد من الدنيا حتى يتألم كل عضو على حياله. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حضر ملك الموت عليه السلام رجلا قال، فنظر في قلبه فلم يجد فيه شيئا، ففك لحييه فوجد طرف لسانه لاصقا بحنكه يقول: لا إله إلا الله، فغفر له بكلمة الإخلاص. ذكره ابن أبي الدنيا بإسناده في كتاب المحتضرين، وخرجه الطبراني بمعناه، وسيأتي في آخر أبواب الجنة إن شاء الله تعالى. باب من حضر الميت فلا يلغو وليتكلم بخير، وكيف الدعاء للميت إذا مات وفي تغميضه. مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت: فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أبا سلمة قد مات. قال: قولي: اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة. قالت: فقلت: فأعقبني الله من هو خير لي منه، رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره، فأغمضه ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره، ونور له فيه. فصل. قال علماؤنا: قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، أمر ندب وتعليم بما يقال عند الميت والمريض، وإخبار بتأمين الملائكة على دعاء من هناك. ولهذا استحب العلماء أن يحضر الميت الصالحون وأهل الخير حالة موته ليذكروه، ويدعو له ولمن يخلفه ويقول خيرا، فيجتمع دعاؤهم وتأمين الملائكة، فينتفع بذلك الميت ومن يصاب به ومن يخلفه. باب منه وما يقال عند التغميض. ابن ماجة عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر، فإن البصر يتبع الروح، وقولوا خيرا، فإن الملائكة تؤمن على ما قال أهل البيت. وذكر الخرائطي أبو بكر محمد بن جعفر قال: حدثنا أبو موسى عمران بن موسى قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم الحسن قالت: كنت عند أم سلمة فجاءها إنسان فقال: فلان بالموت. فقالت لها: انطلقي، فإذا حضر فقولي: السلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وخرج من حديث سفيان الثوري عن سليمان التيمي عن بكر بن عبد الله المزني قال: إذا أغمضت الميت فقل بسم الله وعلى ملة رسول الله وسبح. ثم تلا سفيان: والملائكة يسبحون بحمد ربهم. قال أبو داود: وتغميض الميت إنما هو بعد خروج الروح. سمعت محمد بن محمد المقرئ قال: سمعت أبا ميسرة وكان رجلا عابدا يقول: غمضت جعفر المعلم وكان رجلا عابدا في حالة الموت، فرأيته في منامي يقول: أعظم ما كان علي تغميضك لي قبل أن أموت. باب ما جاء أن الشيطان يحضر الميت عند موته وجلساؤه في الدنيا، وما يخاف من سوء الخاتمة. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد إذا كان عند الموت قعد عنده شيطانان، الواحد عن يمينه والآخر عن شماله، فالذي عن يمينه على صفة أبيه يقول له: يا بني إني كنت عليك شفيقة ولك محبة، ولكن مت على دين النصارى وهو خير الأديان. والذي على شماله على صفة أمه يقول له: يا بني، كان بطني لك وعاء، وثدي لك سقاء، وفخذي لك وطاء، ولكن مت على دين اليهود وهو خير الأديان. ذكره أبو الحسن القابسي في شرح رسالة ابن أبي زيد له، وذكر معناه أبو حامد في كتاب كشف علم الآخرة، وأن عند استقرار النفس في التراقي والارتفاع تعرض عليه الفتن، وذلك أن إبليس قد أنفذ أعوانه إلى هذا الإنسان خاصة، واستعملهم عليه ووكلهم به، فيأتون المرأة وهو في تلك الحال فيتمثلون له في صورة من سلف من الأحياء الميتين الباغين له النصح في دار الدنيا، كالأب والأم والأخ والأخت والصديق والحميم، فيقولون له: أنت تموت يا فلان ونحن قد سبقناك في هذا الشأن، فمت يهوديا فهو الدين المقبول عند الله تعالى. فإن انصرم عنهم وأبى جاءه آخرون وقالوا له: مت نصرانية فإنه دين المسيح ونسخ به دين موسى، ويذكرون له عقائد كل ملة. فعند ذلك يزيغ الله من يريد زيغه، وهو معنى قوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، أي لا تزغ قلوبنا عند الموت، وقد هديتنا من قبل هذا زمانا. فإذا أراد الله بعبده هداية وتثبيتا جاءته الرحمة، وقيل هو جبريل عليه السلام، فيطرد عنه الشياطين ويمسح الشحوب عن وجهه فيتبسم الميت لا محالة. وكثيرا من يرى متبسما في هذا المقام فرحا بالبشير الذي جاءه من الله، فيقول: يا فلان، أما تعرفني؟ أنا جبريل وهؤلاء أعداؤك من الشياطين، مت على الملة الحنيفية والشريعة الجليلة. فما شيء أحب إلى الإنسان وأفرح منه بذلك الملك، وهو قوله تعالى: وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ثم يقبض عند الطعنة على ما يأتي. وقال عبد الله ابن أحمد بن حنبل: حضرت وفاة أبي أحمد وبيد الخرقة لأشد لحييه، فكان يغرق ثم يفيق ويقول بيده: لا بعد لا بعد. فعل ذلك مرارا، فقلت له: يا أبا، أي شيء ما يبدو منك؟ فقال: الشيطان قائم بحذائي عاض على أنامله يقول: يا أحمد فتني، وأنا أقول: لا بعد لا بعد حتى أموت. قلت: سمعت شيخنا الإمام أبا العباس أحمد ابن عمر القرطبي بثغر الإسكندرية يقول: حضرت أخا شيخنا أبي جعفر أحمد بن محمد القرطبي بقرطبة، وقد احتضر، فقيل له: قل لا إله إلا الله، فكان يقول: لا لا. فلما أفاق ذكرنا ذلك له، فقال: أتاني شيطانان عن يميني وعن يساري، يقول أحدهما: مت يهوديا فإنه خير الأديان، ويقول الآخر: مت نصرانيا فإنه خير الأديان. فكنت أقول لهما: لا لا، إلي تقولان هذا؟ وقد كتبت بيدي في كتاب الترمذي والنسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يأتي أحدكم عند موته فيقول: مت يهوديا مت نصرانيا، فكان الجواب لهما: لا لكم. قلت: وتصفحت كتاب الترمذي أبي عيسى وسمعت جميعه، فلم أقف على هذا الحديث فيه، فإن كان في بعض النسخ فالله أعلم. وأما كتاب النسائي فسمعت بعضه، وكان عندي كثير منه فلم أقف عليه، وهو نسخ، فيحتمل أن يكون في بعضها، والله أعلم. وروى ابن المبارك وسفيان عن ليث عن مجاهد قال: ما من ميت إلا يعرض عليه أهل مجالسه الذين كان يجالس، إن كانوا أهل لهو فأهل اللهو، وإن كانوا أهل ذكر فأهل ذكر. وقال الربيع ابن سبرة ابن معبد الجهني، وكان عابدا بالبصرة: أدركت الناس بالشام وقيل لرجل: يا فلان، قل لا إله إلا الله، قال: اشرب واسقني. وقيل لرجل بالأهواز: قل لا إله إلا الله، فجعل يقول: ده يزده دوازده. تفسيره: عشرة، أحد عشر، اثنى عشر. كان هذا الرجل من أهل العمل والديوان، فغلب عليه الحساب والميزان. ذكر هذا التفسير أبو محمد عبد الحق. قال الربيع: وقيل لرجل هاهنا بالبصرة: يا فلان، قل لا إله إلا الله، فجعل يقول: يا رب قائلة يوما وقد لعبت، كيف الطريق إلى حمام من جابي؟ قال الفقيه أبو بكر أحمد ابن سليمان بن الحسن النجاد: هذا رجل استدلته امرأة على الحمام فدلها إلى منزله فقاله عند الموت. وذكر أبو محمد عبد الحق هذه الحكاية في كتاب العاقبة له فقال: وهذا الكلام له قصة، وذلك أن رجلا كان واقفا بإزاء داره، وكان بابه يشبه باب حمام، فمرت به جارية لها منظر وهي تقول: أين الطريق إلى حمام من جاب؟ فقال لها: هذا حمام من جاب، وأشار إلى داره، فدخلت الدار ودخل وراءها، فلما رأت نفسها معه في داره وليس بحمام وعلمت أنه خدعها، فأظهرت له البشر والفرح باجتماعها معه على تلك الخلوة وفي تلك الدار، وقالت له: يصلح أن يكون معنا ما يطيب به عيشنا وتقر به أعيننا. فقال لها: الساعة آتيك بكل ما تريدين وبكل ما تشتهين. فخرج وتركها في الدار ولم يقفلها، وتركها محلولة على حالها، ومضى وأخذ ما يصلح لهما ورجع ودخل الدار، فوجدها قد خرجت وذهبت ولم يجد لها أثرا، فهام الرجل بها وأكثر الذكر لها والجزع عليها، وجعل يمشي في الطرق والأزقة وهو يقول: يا رب قائلة يوما إذا بلغت، أين الطريق إلى حمام من جابي؟ وإذا بجارية تجاوبه من طاق وهي تقول: قرناني، هل جعلت لها إذ ظفرت بها حرزا على الدار أو قفلا على الباب؟ فزاد هيمانه واشتد هيجانه، ولم يزل كذلك حتى كان من أمره ما ذكر، فنعوذ بالله من الفتن والمحن. قلت: ومثل هذا في الناس كثير ممن غلب عليه الاشتغال بالدنيا والهم بها أو بسبب من أسبابها، حتى قد حكي لنا أن بعض السماسرة جاء عند الموت فقيل له: قل لا إله إلا الله، فجعل يقول: ثلاثة ونصف، أربعة ونصف، غلبت عليه السمسرة. ولقد رأيت بعض الحساب وهو في غاية المرض يعقل بأصابعه ويحسب، وقيل لآخر: قل لا إله إلا الله، فجعل يقول: الدار الفلانية أصلحوا فيها كذا، والجنان الفلاني اعملوا فيه كذا وكذا، وقيل لآخر: قل لا إله إلا الله، فجعل يقول: عقلك الحمارة، أي حبسك الحمارة، وقيل لآخر: قل لا إله إلا الله، فجعل يقول: البقرة الصفراء غلب عليه حبها والاشتغال بها، نسأل الله السلامة والممات على الشهادة بمنه وكرمه. ولقد حكى ابن ظفر في كتاب النصائح له: كان يونس بن عبيد بزازا، وكان لا يبيع في طرفي النهار ولا في يوم غيم، فأخذ يوما ميزانه فرده بين حجرين، فقيل له: ألا أعطيت الصانع فأصلح فساده؟ فقال: لو علمت فيه فسادا لما أبقيت من مالي قوت ليلة. قيل: فلما كسرته؟ قال: حضرت الساعة رجلا احتضر، فقلت له: قل لا إله إلا الله، فامتغص فألححت عليه، فقال: ادعو الله لي. فقال: هذا لسان الميزان على لساني يمنعني من قولها. قلت: أفما يمنعك إلا من قولها؟ فقال: نعم. قلت: وما كان عملك به؟ قال: ما أخذت ولا أعطيت به إلا حقا في علمي، غير أني كنت أقيم المدة فلا أفتقده ولا أختبره. فكان يونس بعد ذلك يشترط على من يبايعه أن يأتي بميزان ويزن بيده، وإلا لم يبايعه. باب منه في سوء الخاتمة وما جاء أن الأعمال بالخواتيم. مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة، ثم يختم له عمله بعمل أهل النار، وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار، ثم يختم له بعمل أهل الجنة. وفي البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار، وإنما الأعمال بالخواتيم. قال أبو محمد عبد الحق: واعلم أن سوء الخاتمة أعاذنا الله منها لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه، ما سمع بهذا ولا علم به والحمد لله، وإنما تكون لمن كان له فساد في العقل وإصرار على الكبائر وإقدام على العظائم، فربما غلب ذلك عليه حتى ينزل به الموت قبل التوبة، فيصطلمه الشيطان عند تلك الصدمة ويختطفه عند تلك الدهشة والعياذ بالله ثم العياذ بالله، أو يكون ممن كان مستقيما ثم يتغير عن حاله ويخرج عن سنته ويأخذ في غير طريقه، فيكون ذلك سببا لسوء خاتمته وشؤم عاقبته، كإبليس الذي عبد الله فيما يروى 80,000 سنة، وبالعام بن باعوراء الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها بخلوده إلى الأرض واتباع هواه، وبرصيصة العابد الذي قال الله في حقه كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر. ويروى أنه كان بمصر رجل ملتزم مسجدا للأذان والصلاة، وعليه بهاء الطاعة وأنوار العبادة، فرقى يوما المنارة على عادته للأذان، وكان تحت المنارة دار لنصراني ذمي، فاطلع فيها فرأى ابنة صاحب الدار فافتتن بها، وترك الأذان ونزل إليها ودخل الدار، فقالت له ما شأنك ما تريد؟ فقال أنت أريد. قالت لماذا؟ قال قد سبيت لبي وأخذت بمجامع قلبي. قالت لا أجيبك إلى ريبة. قال لها أتزوجك؟ قالت أنت مسلم وأنا نصرانية وأبي لا يزوجني منك. قال لها أتنصر؟ قالت إن فعلت أفعل. فتنصر ليتزوجها وأقام معهم في الدار، فلما كان في أثناء ذلك اليوم رقى إلى سطح كان في الدار فسقط منه فمات، فلا هو بدينه ولا هو بها، ونعوذ بالله ثم نعوذ بالله. وروي أن رجلا علق بشخص وأحبه فتمنع عنه واشتد نفاره، فاشتد كلف البائس إلى أن لزم الفراش، فلم تزل الوسائط تمشي بينهما حتى وعد بأن يعوده، فأخبر بذلك ففرح واشتد سروره وانجلى عنه بعض ما كان يجده. فلما كان في بعض الطريق رجع وقال والله لا أدخل مداخل الذيب ولا أعرض نفسي لمواقع التهم، فأخبر بذلك البائس المسكين فسقط في يديه ورجع إلى أشد ما كان به وبدت علامات الموت وأمارته. قال الراوي فسمعته يقول في تلك الحال يقول سلام يا راحة العليل وبرد ذل المدن في النحيل، رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. قال فقلت له يا فلان اتق الله، فقال قد كان، فقمت عنه فما جاوزت باب داره حتى سمعت صيحة الموت قد قامت عليه، فنعوذ بالله من سوء العاقبة وسوء الخاتمة. قال المؤلف روى البخاري عن سالم عن عبد الله قال كان كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لا ومقلب القلوب، ومعناه يصرفها أسرع من مر الريح على اختلاف في القبول والرد والإرادة والكراهة وغير ذلك من الأوصاف. وفي التنزيل واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قال مجاهد المعنى يحول بين المرء وقلبه حتى لا يدري ما يصنع. بيانه إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أي عقل. واختار الطبري أن يكون ذلك إخبارا من الله تعالى بأنه أملك لقلوب العباد منهم، وأنه يحول بينهم وبينها إذا شاء، حتى لا يدرك الإنسان شيئا إلا بمشيئة الله عز وجل. وقالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، فقلت يا رسول الله إنك تكثر أن تدعو بهذا الدعاء، فهل تخشى؟ قال وما يؤمنني يا عائشة وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الجبار، إذا أراد أن يقلب قلب عبده قلبه. قال العلماء وإذا كانت الهداية إلى الله مصروفة والاستقامة على مشيئته موقوفة والعاقبة مغيبة والإرادة غير مغالبة، فلا تعجب بإيمانك وعملك وصلاتك وصومك وجميع قربك، فإن ذلك وإن كان من كسبك فإنه خلق ربك وفضله الدار عليك وخيره، فمهما افتخرت بذلك كنت كالمفتخر بمتاع غيره، وربما سلبه عنك فعاد قلبك من الخير أخلى من جوف البعير، فكم من روضة أمست وزهرها يانع عميم فأصبحت وزهرها يابس هشيم، أو هبت عليها الريح العقيم، كذلك العبد يمسي وقلبه بطاعة الله مشترق سليم، فيصبح وهو بمعصيته مظلم سقيم، ذلك فعل العزيز الحكيم الخلاق العليم. وروى النسائي عن عثمان رضي الله عنه قال: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، إنه كان رجل ممن كان قبلكم تعبدا، فعلقته امرأة غوية فأرسلت إليه جاريتها فقالت له: إنا ندعوك للشهادة. فانطلق مع جاريتها فطفقت كلما دخل بابا أغلقته دونه، حتى أفضى إلى امرأة وضيئة وعندها غلام وباطية خمر، فقالت: والله إني ما دعوتك للشهادة، ولكن دعوتك لتقع علي أو تشرب من هذا الخمر كأسا أو تقتل هذا الغلام. قال: فاسقني من هذا الخمر، فسقته كأسا. قال: زيدوني، فلم يرم حتى وقع عليها وقتل النفس. فاجتنبوا الخمر فإنه والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر إلا ويوشك أن يخرج أحدهما صاحبه. ويروى أن رجلا أسيرا مسلما وكان حافظا للقرآن خص بخدمة راهبين، فحفظ منه آيات كثيرة لكثرة تلاوته، فأسلم الراهبان وتنصر المسلم. وقيل له: ارجع إلى دينك، فلا حاجة لنا في من لم يحفظ دينه. قال: لا أرجع إليه أبدا، فقتل. وفي الخبر قصة والحكايات في هذا الباب كثيرة، فنسأل الله السلامة والموت على الشهادة. وأنشدوا: قد جرت الأقلام في ذا الورى بالختم من أمر العليم الحكيم، فمن سعيد وشقي ومن مثر من المال وعار عديم، ومن عزيز رأسه في السها، ومن ذليل وجهه في التخوم، ومن صحيح شيدت أركانه، وآخر واهي المباني سقيم، كل على منهاجه سالك، ذلك تقدير العزيز العليم. وقال الربيع: سئل الشافعي عن القدر فأنشأ يقول: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. باب ما جاء في رسل الموت قبل الوفاة. ورد في الخبر أن بعض الأنبياء عليهم السلام قال لملك الموت: أما لك رسول تقدمه بين يديك ليكون الناس على حذر منك؟ قال: نعم والله، لي رسل كثيرة من الإعلال والأمراض والشيب والهموم وتغير السمع والبصر، فإذا لم يتذكر من نزل به ذلك ولم يتب، وإن قبضته ناديته: ألم أقدم إليك رسولا بعد رسول ونذيرا بعد نذير؟ فأنا الرسول الذي ليس بعدي رسول، وأنا النذير الذي ليس بعدي نذير، فما من يوم تطلع فيه شمس ولا تغرب إلا وملك الموت ينادي: يا أبناء الأربعين، هذا وقت أخذ الزاد، أذهانكم حاضرة وأعضاؤكم قوية شداد، يا أبناء الخمسين قدنا الأخذ والحصاد، يا أبناء الستين نسيتم العقاب وغفلتم عن رد الجواب، فما لكم من نصير؟ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير؟ ذكره أبو الفرج بن الجوزي في كتاب روضة المشتاق والطريق إلى الملك الخلاق. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. يقال: أعذر في الأمر أي بالغ فيه، أي أعذر غاية الإعذار بعبده الذي لا إعذار بعده. وأكبر الإعذار إلى بني آدم بعثة الرسل إليهم ليتم حجته عليهم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال: وجاءكم النذير، قيل هو القرآن، وقيل هو الرسل إليهم. وعن ابن عباس رضي الله عنه وعكرمة وسفيان ووكيع والحسين بن الفضل والفراء والطبري: هو الشيب، فإنه يأتي في سن الاكتهال، فهو علامة لمفارقة سن الصبا الذي هو سن اللهو واللعب. قال: رأيت الشيب من نذر المنايا لصاحبه وحسبك من نذيري. وقال آخر: فقلت لها المشيب نذير عمري، ولست مسودا وجه النذير. وللقاضي منذر ابن سعيد البلوطي: كم تصاب وقد علاك المشيب، وتعامى عمدا وأنت اللبيب، كيف تلهو وقد أتاك نذير، وشهاب الحمام منك قريب، يا مقيما قد حان منه رحيل، بعد ذاك الرحيل يوم عصيب، إن للموت سكرة فارتقبها، لا يداويك إذا أتتك طبيب، كم تثوي حتى تصير رهينا، ثم تأتيك دعوة فتجيب، بأمور المعاد أنت عليم، فعملا جاهدا لها يا أريب، وتذكر يوما تحاسب فيه، إن تذكرته فسوف تنيب، ليس في ساعة من الدهر إلا للمنايا عليك فيها رقيب. وله أيضا رحمه الله 63 قد جزتها، فماذا تؤمل أو تنتظر؟ وحل عليك نذير المشيب، فما ترعوي أو فما تنزجر، تمر لياليك مرا حثيسا وأنت على ما أرى مستمر، فلو كنت تعقل ما ينقضي من العمر لاعتدت خيرا بشر، فما لك ويحك لا تستعد لدار المقام ودار المقر، أترغب عن فجأة المنون وتعلم أن ليس منها وزر، فإما إلى جنة أزلفت وإما إلى سقر تستعر. وقيل النذير الحمى، ومنه قوله عليه السلام الحمى رائد الموت. قال الأزهري معناه أن الحمى رسول الموت، أي كأنها تشعر بقدومه وتنذر بمجيئه. وقيل موت الأهل والأقارب والأصحاب والإخوان، وذلك إنذار بالرحيل في كل وقت وأوان وحين وزمان. قال وأراك تحملهم ولست تردهم، وكأنني بك قد حملت ولم ترد. وللفقيه أبي عبد الله محمد بن أبي زمنين رحمه الله الموت في كل حين ينشر الكفن، ونحن في غفلة عما يراد بنا، لا تطمئن إلى الدنيا وبهجتها، وإن توشحت من أثوابها الحسنة، أين الأحبة والجيران ما فعلوا؟ أين الذين هم كانوا لنا سكنا؟ سقاهم الموت كأسا غير صافية، فصيرتهم لأطباق الثرى رهنا. وروي أن ملك الموت دخل على داود عليه السلام فقال من أنت؟ قال من لا يهاب الملوك ولا تمنع منه القصور ولا يقبل الرشا. قال فإذا أنت ملك الموت ولم أستعد بعد. قال يا داود أين فلان جارك؟ أين فلان قرينك؟ قال مات. قال أما كان في هؤلاء عبرة لتستعد. وقيل كمال العقل الذي تعرف به حقائق الأمور ويفصل به بين الحسنات والسيئات، فالعاقل يعمل لآخرته ويرغب فيما عند ربه، فهو نذير، والنذير بمعنى الإنذار، والإنذار والإعذار قريب بعضه من بعض، وأكبر الإعذار إلى بني آدم بعثة الرسل إليهم ثم الشيب أو غيره كما بينا. وجعل الستين غاية الإعذار، لأن الستين قريب من معترك العباد، وهو سن الإنابة والخشوع والاستسلام لله وترقب المنية ولقاء الله، ففيه إعذار بعد إعذار وإنذار بعد إنذار، الأول بالنبي صلى الله عليه وسلم، والثاني بالشيب، وذلك عند كمال الأربعين. قال الله تعالى وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك، فذكر الله عز وجل أن من بلغ 40 فقد آن له أن يعلم مقدار نعم الله عليه وعلى والديه ويشكرهما. قال مالك رحمه الله أدركت أهل العلم ببلدنا وهم يتطلبون الدنيا ويخالطون الناس حتى يأتي لأحدهم 40 سنة، فإذا أتت عليهم اعتزلوا الناس. تنبيه: هذا الباب هو الأصل في إعذار الحكام إلى المحكوم عليهم مرة بعد أخرى، وكان هذا لطفا بالخلق، ولينفذ القيام عليهم بالحق. يحكى عن بعض العلماء كان يميل إلى الراحات كثيرا، وكان يخلو في بستان له بأصحابه فلا يأذن لأحد سواهم، فبينا هو في البستان رأى شخصا يتخلل الشجرة فغضب وقال من أذن لهذا؟ وجاء الرجل فجلس أمامه وقال ما ترى في رجل ثبت عليه حق فزعم أن له مدافع تدفعه عنه؟ فقال يتلوم له الحاكم بقدر ما يرى. قال السائل قد ضرب له الحاكم آجالا فلم يأتي بمنفعة له ولا أقلع عن اللداد والمدافعة، يعني عن الخصومة. قال يقضي عليه. قال فإن الحاكم رفق به وأمهله أكثر من 50 سنة. فأطرق الفقيه وتحدر عرق وجهه وذهب السائل، ثم إن العالم أفاق من فكرته فسأل عن السائل، فقال البواب ما دخل إليكم ولا خرج من عندكم أحد. فقال لأصحابه انصرفوا، فما كان يرى إلا في مجلس يذكر فيه العلم. فصل: وقد رأيت أن أصل بهذه الحكاية حكايات في الشيب على سبيل الوعظ والتذكر والتخويف والتحذير. حكي عن بعض المترفين أنه رفض ما كان عليه بغتة على غير تدريج، فسئل عن السبب فقال ما معناه، كانت لي أمة لا يزيدني طول الاستماع منها إلا غراما بها، فقلبت شعرها يوما فإذا فيه شعرتان بيضاوان، فأخبرتها فارتاعت وقالت أرني، فأريتها فقالت جاء الحق وزهق الباطل، اعلم أنه لو لم تفترض علي طاعتك لما أويت إليك، فدع لي ليلي أو نهاري لأتزود فيه لآخرتي. فقلت لا ولا كرامة، فغضبت وقالت أتحول بيني وبين ربي وقد آذنني بلقائه، اللهم بدل حبه لي بغضا. قال فبت وما شيء أحب إلي من بعدها عني، وعرضتها للبيع، فأتاني من أعطاني بها ما أريد، فلما عزمت على البيع بكت، فقلت أنت أردت هذا؟ فقالت والله ما اخترت عليك شيئا من الدنيا، هل لك إلى ما هو خير من ثمني؟ قلت ما هو؟ قالت تعتقني لله عز وجل، فإنه أملك لك منك لي وأعود عليك منك علي. فقلت قد فعلت. فقالت أمضى الله صفقتك وبلغك أضعاف عملك، وتزهدت فبغضت إلي الدنيا ونعيمها. وقال عبد الله ابن أبي نوح رأيت كهلا بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال ينفض الغبار عن جدرانه بسعفة، فسألت عنه فقيل إنه من ولد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأن له أولادا وموالي ونعمة موفورة، وإنه اطلع في مرآته فصرخ وجن ولزم المسجد كما ترى، وإذا أراد أهله أخذه ليداووه ويصونوه عاذ بالقبر المكرم فتركوه، فرقبته نهارا فلم أر منه اختلالا، ورقبته ليلا، فلما ذهب جنح من الليل خرج من المسجد، فتبعته حتى أتى البقيع فقام يصلي ويبكي حتى قرب طلوع الفجر، فجلس يدعو، وجاءت إليه دابة لا أدري أشاة أم ظبية أو غيرها، فقامت عنده وتفاجت فالتقم ضرعها فشرب، ثم مسح ظهرها وقال اذهبي بارك الله فيك، فولت تمرح، فانسللت فسبقته إلى المسجد، فأقمت ليالي أخرج بخروجه إلى البقيع ولا يشعر بي، وسمعته يقول في مناجاته اللهم إنك أرسلت إلي ولم تأذن لي، فإن كنت قد رضيتني فأذن لي، وإن لم ترضني فوفقني لما يرضيك. قال فلما حان رحيلي أتيته مودعا فتجهمني، فقلت له أنا أصاحبك منذ ليال بالبقيع أصلي بصلاتك وأؤمن على دعائك. قال هل أطلعت على ذلك أحدا؟ قلت لا. قال انصرف راشدا. قلت ما الرسول الذي أرسل إليك؟ قال اطلعت في المرآة فرأيت شيبة في وجهي فعلمت إنها رسول الله إلي، فقلت أدعو الله لي. فقال ما أنا أهل لذلك، ولكن تعال نتوسل إلى الله برسوله. فقمت معه تجاه القبر فقال ما حاجتك؟ قلت العفو، فدعا دعاء خفيفا فأمنت، ثم مال على جدار القبر فإذا هو ميت، فتنحيت عنه حتى فطن الناس له، وجاء أولاده ومواليه فاحتملوه فجهزوه، وصليت عليه في من صلى رضي الله عنه. حاشية: هذه القصة فيها من المخالفات ما فيها، وينبغي التنبيه عليها. أولا، الاستعاذة بقبر النبي صلى الله عليه وسلم والالتجاء إليه لكشف الضر ودفع البلوى مما لا يجوز، وإنما يفزع بذلك للواحد الأحد عز وجل. الثانية، الذي يظهر أن المراد بالصلاة هنا في هذه الحكاية الصلاة ذات الركوع والسجود، ولم يرد الصلاة بمعنى الدعاء فقط بدليل الجملة التي بعدها فجلس يدعو، كذلك لم يرد الصلاة على ميت معين مات ولم يدرك الصلاة عليه بدليل ما جاء في سياق الحكاية فأقمت ليالي أخرج بخروجه إلى البقيع. فإذا علم هذا فقد أخرج البخاري في صحيحه قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. قال ابن خزيمة في صحيحه في الحديث السابق هذا الخبر دال على الزجر عن الصلاة في المقابر انتهى، وذلك لأن القبور ليست محلا للصلاة، وهذا فيه تحذير للأمة عن الصلاة في القبور. بل من عجائب هذه الحكاية أن صاحبها يترك الصلاة في المسجد النبوي وفضل الصلاة فيه معلوم ليصلي في المقابر، والنهي عن الصلاة فيها معلوم. وللشيخ الألباني كتاب مفيد في هذا الموضوع بعنوان تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد فليراجع. ثالثا، أهل السنة والجماعة يثبتون كرامات الأولياء ولا ينكرونها، لكن أيضا لا تنطلي عليهم خوارق الشياطين وحيل الدجالين والمشعوذين، فالكرامة لا تتعارض مع هديه صلى الله عليه وسلم، بل تؤيده وتثبت من سار عليه. فلم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أصحابه الانقطاع للتعبد ثم تأتي لهم الدواب بالرزق، بل كان رزق رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت ظل رمحه. ومن الصحابة رضوان الله عليهم من كان يعمل في التجارة، ومنهم من كان يعمل في الزراعة، وكثير ممن خالف هديه صلى الله عليه وسلم وتعبد بالبدع وبغير ما شرع تعينه الشياطين وتخدمه ليستمر على ضلاله، ثم يذهب من يذهب ليحكي فعل هؤلاء المخالفين لتحذو العامة حذوهم، فالحذر الحذر من ذلك. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه في يوم هو أحوج ما يكون إليه. ثالثا، التوسل إلى الله تعالى برسوله إنما يكون بالإيمان به وطاعته ومحبته صلى الله عليه وسلم. أما ما يفعله كثير من العامة من التوسل إلى الله تعالى بذات وجاه النبي صلى الله عليه وسلم فهو من البدع والمحدثات في الدين. وانظر في ذلك كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكتاب خصائص المصطفى صلى الله عليه وسلم بين الغلو والجفاء. انتهت الحاشية. ويقال إن ملكا من ملوك اليونان استعمل على ملبسه أمة أدبها بعض الحكماء، فألبسته يوما ثيابه وأرته المرآة فرأى في وجهه شعرة بيضاء، فاستدعى المقراض وقصها، فأخذتها الأمة وقبلتها ووضعتها على كفها وأصغت أذنها إليها، فقال لها الملك: إلى أي شيء تصغين؟ فقالت: إني سمعت هذه المبتلاة بفقد كرامة قرب الملك تقول قولا عجبا. قال: ما هو؟ قالت: لا يجترئ لساني على النطق به. قال: قولي آمنة ما لزمت الحكمة. فقالت: ما معناه؟ أنها تقول: أيها الملك المسلط إلى أمد قريب، إني خفت بطشك بي فلم أظهر حتى عهدت إلى بناتي أن يأخذن بثأري، وكأنك بهن وقد خرجن عليك، فإما أن يعجلن الفتك بك، وإما أن ينقصن شهوتك وقوتك وصحتك حتى تعد الموت غنى. قال: اكتبي كلامك. فكتبته فتدبره ثم نبذ ملكه في حديث هذا المقصود منه. وفي معناه قيل: وزائرة بالشيب لاحت بمفرقي، فبادرتها خوفا من الحتف بالنتف، فقالت: على ضعف استطلت ووحدتي رويدك حتى يلحق الجيش من خلفي. وفي الإسرائيليات أن إبراهيم الخليل عليه السلام لما رجع من تقريب ولده إلى ربه عز وجل رأت سارة في لحيته شعرة بيضاء، وكان عليه السلام أول من شاب، فأنكرتها وأرته إياها، فجعل يتأملها وأعجبته، وكرهتها سارة وطالبته بإزالتها فأبى، وأتاه ملك فقال: السلام عليك يا إبراهيم، وكان اسمه إبرام، فزاد في اسمه هاء، والهاء في السريانية للتفخيم والتعظيم، ففرح بذلك وقال: أشكر إلهي وإله كل شيء. فقال له الملك: إن الله قد صيرك معظما في أهل السماء وأهل الأرض، وقد وسمك بسمة الوقار في اسمك وفي خلقك، أما اسمك فإنك تدعى في أهل السماء وأهل الأرض إبراهيم، وأما خلقك فقد أنزل وقارا ونورا على شعرك. فأخبر سارة بما قال له الملك وقال: هذا الذي كرهتيه نور ووقار؟ قالت: فإني كارهة له. قال: لكني أحبه، اللهم زدني وقارا. فأصبح وقد ابيضت لحيته كلها. وفي الآثار النبوية من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يستحيي أن يعذب ذا شيبة. والأخبار في هذا كثيرة، وكذلك الشعر، اكتفينا منه بما ذكرنا وبالله توفيقنا. وقال أعرابي في الشيب والخضاب: يا بؤس من فقد الشباب وغيرت منه مفارق رأسه بخضابي، يرجو غدارة وجهه بخضابه، ومصير كل عمارة لخرابي، إني وجدت أجل كل مصيبة فقد الشباب وفرقة الأحباب. باب. متى تنقطع معرفة العبد من الناس؟ وفي التوبة وبيانها وفي التائب من هو؟ ابن ماجة عن أبي موسى الأشعري قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: متى تنقطع معرفة العبد من الناس؟ قال: إذا عاين. فصل. قوله إذا عاين يريد إذا عاين ملك الموت أو الملائكة، والله أعلم، وهو معنى قوله عليه السلام في الحديث الآخر: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، خرجه الترمذي، أي عند الغرغرة وبلوغ الروح الحلقوم يعاين ما يصير إليه من رحمة أو هوان، ولا تنفع حينئذ توبة ولا إيمان، كما قال في محكم البيان: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، وقال: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن. فالتوبة مبسوطة للعبد حتى يعاين قابض الأرواح، وذلك عند غرغرته بالروح، وإنما يغرغر إذا انقطع الوتين فشخص من الصدر إلى الحلق، فعندها المعاينة وعندها حضور الموت، فاعلم ذلك. فيجب على الإنسان أن يتوب قبل المعاينة والغرغرة، وهو معنى قوله تعالى: ثم يتوبون من قريب. قال ابن عباس والسدي: من قريب قبل المرض والموت. وقال أبو مجلز والضحاك وعكرمة وابن زيد وغيرهم: قبل المعاينة للملائكة والسوق، وأن يغلب المرء على نفسه. ولقد أحسن محمود الوراق حيث قال: قدم لنفسك توبة مرجوة قبل الممات وقبل حبس الألسن، بادر بها غلق النفوس فإنها ذخر وغنم للمنيب المحسن. قال علماؤنا رحمة الله عليهم: وإنما صحت منه التوبة في هذا الوقت لأن الرجاء باق ويصح الندم والعزم على ترك الفعل. وقيل: المعنى يتوبون على قرب عهد من الذنب من غير إصرار، والمبادرة في الصحة أفضل وألحق لأمله من العمل الصالح، والبعد كل البعد الموت. وأما ما كان قبل الموت فهو قريب. عن الضحاك أيضا وعن الحسن لما أهبط إبليس قال: بعزتك لا أفارق ابن آدم ما دام الروح في جسده. قال الله تعالى: فبعزتي لا أحجب التوبة عن ابن آدم ما لم تغرغر نفسه. والتوبة فرض على المؤمنين باتفاق ثقات المسلمين، لقوله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. ولها شروط أربعة: الندم بالقلب، وترك المعصية في الحال، والعزم على ألا يعود لمثلها، وأن يكون ذلك حياء من الله تعالى وخوفا منه لا من غيره. فإذا اختل شرط من هذه الشروط لم تصح التوبة، وقد قيل من شروطها الاعتراف بالذنب وكثرة الاستغفار الذي يحل عقد الإصرار ويثبت معناه في الجنان للتلفظ باللسان. فأما من قال بلسانه أستغفر الله وقلبه مصر على معصية، فاستغفاره ذاك يحتاج إلى استغفار، وصغيرته لاحقة بالكبائر. وروي عن الحسن البصري أنه قال: استغفارنا يحتاج إلى استغفار. قال الشيخ رحمه الله: هذا يقوله في زمانه، فكيف في زماننا هذا الذي يرى فيه الإنسان مكبا على الظلم مصرا عليه لا يقلع، والسبحة في يده زاعما أنه يستغفر من ذنبه، وذلك استهزاء منه واستخفاف، وممن اتخذ آيات الله هزوا. وفي التنزيل: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. وروي عن علي رضي الله عنه وقد رأى رجلا قد فرغ من صلاته وقال: اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك سريعا، فقال له: يا هذا، إن سرعة اللسان بالاستغفار توبة الكذابين، وتوبتك تحتاج إلى توبة. قال: يا أمير المؤمنين، وما التوبة؟ قال: اسم يقع على ستة معان: على الماضي من الذنوب الندامة، ولتضييع الفرائض الإعادة، ورد المظالم إلى أهلها، وإذابة النفس في الطاعة كما أذابها في المعصية، وإذاقة النفس مرارة الطاعة كما أذاقها حلاوة المعصية، والبكاء بدل كل ضحك ضحكته. وقال أبو بكر الوراق: التوبة أن تكون نصوحة، وهو أن تضيق عليك الأرض بما رحبت، وتضيق عليك نفسك كالثلاثة الذين خلفوا. وقيل: التوبة النصوح هي رد المظالم واستحلال الخصوم وإدمان الطاعات، وقيل غير هذا. وبالجملة فالذنوب التي يتاب منها إما كفر أو غيره، فتوبة الكافر إيمانه مع ندمه على سالف كفره، وليس مجرد الإيمان نفس توبته، وغير الكفر إما حق لله وإما حق لغيره، فحق الله تعالى يكفي في التوبة منه الترك، غير أن منها ما لم يكتف الشرع فيها بمجرد الترك، بل أضاف إلى ذلك في بعضها قضاء الصلاة والصوم، ومنها ما أضاف إليها كفارة كالحنث في الأيمان وغير ذلك. وأما حقوق الآدميين فلا بد من إيصالها إلى مستحقها، فإن لم يوجدوا تصدق عنهم، ومن لم يجد السبيل لخروج ما عليه لإعساره فعفو الله مأمول وفضله مبذول، فكم ضمن من التبعات وبدل من السيئات بالحسنات، وعليه أن يكثر من الأعمال الصالحات ويستغفر لمن ظلمه من المؤمنين والمؤمنات. فهذا الكلام في حقيقة التوبة. وقد روي مرفوعا في صفة التائب من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في جماعة من أصحابه: أتدرون من التائب؟ قالوا: اللهم لا. قال: إذا تاب العبد ولم يرض خصماءه فليس بتائب، ومن تاب ولم يغير لباسه فليس بتائب، ومن تاب ولم يغير مجلسه فليس بتائب، ومن تاب ولم يغير نفقته وزينته فليس بتائب، ومن تاب ولم يغير فراشه ولباسه ورداءه فليس بتائب، ومن تاب ولم يوسع خلقه فليس بتائب، ومن تاب ولم يوسع قلبه وكفه فليس بتائب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا تاب على هذه الخصال فذاك تائب حقا.